يسأل السائل عن أهداف الثورة في الشام. الجواب: لقد بدأت الثورة سلمية طالبت بالحرية والكرامة لشعب استطال عليه الظلم والاستبداد عبر عقود من الزمن، فنادت بإسقاط النظام ورغبت أن تعيش بأمان في ظل شريعة الرحمن، إلا أن النظام الطائفي الحاقد أبى إلا أن يعسكر الثورة ويدفع الثوار إلى حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم. ولما أبدى الثوار عزيمة وثباتا وإصرارا على نيل الحرية والكرامة وحققوا انتصارات على الأرض، سرعان ما استنجد النظام النصيري الطائفي الحاقد بحلفائه من روافض إيران وحزب الله في لبنان والعراق وغيرها، فحولت الثورة إلى حرب طائفية. واستنجد بروسيا مؤخرا لإخماد الثورة، فتحولت الثورة مؤخرا إلى صراع وجود لأهل السنة في الشام. لذا ينبغي على الثوار الأبطال أن يدركوا أبعاد الصراع الدائر في الشام، ويحافظوا على إعادة المجد التليد لأهل السنة كما كان في غابر التاريخ.